بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب كيف يصوم 3 أيام من كل شهر، وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك. باب أي هذا كان باب باب كيف سذيبا يصوم أسوميا 3 أيام سدح مع الموضوع من كل شهر كم بالكستو، وذكر اختلاف الناقلين ناقلين اختلاف كودا شيء ديسا للخبر، يعني كوي خبر كم مركا يعني سوق قورينا اسخلافتان كودا في ذلك كحديث كاسكو خلافين oo bisha in 3 maalmood laga soomo ka mid ah yani kaa ku saabsan. qaala wabihi qaala akhbarana alxasan bnu muxamedin azacfaraaniyu alxasan bnu muxamed bni sabax azacfaraani saaxibu limaami shaafici wahuwa thiqatu rawa lahu lbukhaari waasxaabu sunan alarbaca, dadka shaafici madhabta qadiimka ka wariya ayuu ku jiraa. markii uu shaafici ciraaq uu joogayna isaga ayaa yani akhrin jiray kitaab, shaafici isagaa ku dul akhrin jiray kitaabadiisa shaaficina markaas ama waa micnay jiray ama ishkaalaadkuu ka bixin jiray, oo waxaa la yidhi aad iyo aad buu luqada carabiga aad buu u yaqaanay marka qadiimka dadka wariyuu ka mid yahay asxaabu limaami shaafici. قال حدثنا سعيد بن سليمان وهو الضبي أبو عثمان الواسطي لقبه سعدوية ثقة حافظ عن شريك عن الحر بن صياح وهو النقعي الكوفي ثقة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر أي يصوم جري يوم الاثنين من أول الشهر ما لنت اثنين بش أول كذا والخميس الذي يليه خميس تكحكتو ثم الخميس الذي يليه دبنادنا خميس تكحكتو يعني هبكاس أي يسدح لما الموت السومي جري ساس الله ياكن. وبه قال أخبرنا علي بن محمد بن علي وهو المصيصي القاضي نسائي بأوري وهو صدوق قال حدثنا خلف بن تميم وهو أبو عبد الرحمن الكوفي صدوق عابد عن زهير ابن معاوية الجعفي عن الحر بن صياح عن الحر بن الصياح قال سمعت هنيدة الخزاعية يعني قال دخلت على أم المؤمنين حفصة وامرك وفك أقول علي أم المؤمنين حفصة سمعتها تقول عن مقلاء يدور رهيسه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام أي كسوم جري أول اثنين اثنين تهور رئيس من الشهر ثم الخميس خميس ثم الخميس الذي يليه اسكم دواء كيو رأي كان مركز زهير عن الحر بن صياح كيو رأنا وحوى شريك عن الحر بن صياح لكن كي هراء من مسند ابن عمر هاي حديث الحر بن صياح ابن عمر وكورنا كان هنيدة بن هنيدة الخزاعي وأنا صار شيخني مرنا وكور يا هنيدة عن امرأته امرأة ذا خلافة كجري مرنا توس حفصاء وكورنا. طيب كخلافكم ماشى صواي حق حديث صحابي جيس يا شيخ حر بن صياح. وبه قال أخبرني أبو بكر بن أبي النضر وهو أبو بكر بن النضر بن أبي النضر البغدادي ثقة قال حدثني أبو النضر وهو هاشم بن القاسم لقبه قيصر ثقة قال حدثنا أبو إسحاق الأشجعي من كان مرك أبو إسحاق الأشجعي شيخ لأبي النضر هو كوفي مقبول روى له النسائي عن عمرو بن قيس الملائي عن الحر بن صياح عن هنيدة بن خالد الخزاعي عن حفصة مركا إبهام كي أيو عدي رواية ذان قالت أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم أفر نبي كما تجي جنس يا معاشورا يوال عشر طبنك ذي الحجة وهو الرئيس وما لنت طبناد لقى الريبة إلا وعيدي وثلاثة أيام من كل شهر يو ركعتين قبل الغداة مركا متني وكيهر وكير الدوين طيب طبراني وحويري حديث كان لم يروي هذا الحديث عن عمرو بن قيس إلا الأشجعي ولا عن الأشجعي إلا أبو النضر خطيب البغداد إن تاريخ بغداد ساس وكالوكيري الإمام الذهبي ترجم هذا أشجعي كان ميزان الاعتدال كأوه ترجمي أبو إسحاق الأشجعي وحويري ما علمت أحدا روى عنه غير أبي النضر هاشم ما أجيب ويرعد كوري سي سجى أنا هين أبو النضر مركا هدي أبو النضر كلية وكوري توثيقنا أو ننهي سنين في حيز الجهال وكجرا مر وإنه مجهول يا هاي مركا طيب مركا عليا هاي عاشورة صوم ثلاثة أيام من كل شهر كواس أيام مركا وحيليهن حديث كله طبعاً لكن هراء ذو الحجة صون إلا الصوم لبا حديث باكسو أرارتي مدنا كان حفصوه وأن هرانا أصو أرقناي وأن حسن عند يعني علماء بدن أكتوه حسن وكيه حديث مسلم أي جير إساقنا ونبي أوليه عائشة رضي الله عنها ورسي أولاد هاي ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط ولقي مارك النبي أو طبنك هوري أو ذي الحج صوما علماء ذا مارك حير هذين حال قوة ذا مارك سيلا وجمعنا لبدا حديث قارو حي أوليه حديث كواب ضعيف أو هوري هنا يدى حديث كيس كان مرك حوق بدن قار كلنا ويجمعنا يانو عليهن أي لم يصمها لعارض مرض أو سفر هذا عكرتين وننسو من مركز أيار كيس أصوم بصومنين لعارض سفر أما مرض جر أما وحكة لأنه سيجد هاي أي أو ننسكجد دينين سقال كان معلومات إنه منهي تهي معها يعني ما أركن أصوم بصومن مركز إلا ذا ما هن إن مركز سجال كم معلومات أو قصدي إنه ننسو من مركز أسبابك لا يعارض يحكى لجري ليه يدو حديث كان كلو حفص الله فيرنا وحكى له ليه هاي سيدو كلا علماء قار كلا وحيلين عدم رؤيتها لا يستلزم العدم يدو إن أينن أركن ما جرت ما هن معنى هذا دي مرك غيره أو أركي يضع أين أركين كان أركي على الراعي طيب وبه قال أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان وبه قال أخبرني أحمد بن يحيى وهو أبو جعفر الكوفي ثقة عن أبي نعيم وهو الفضل بن الدكين قال حدثنا أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري عن الحر بن صياح عن هنيدة عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مرك أبو عوانة نادماش حسو لحق لي هنيدة عن بعض أزواج النبي عن امرأته بسوق لي إساق حاسكي سنة مرك قارنا وحيكو شاقان جهالة إن يكو جرت قارنا صحابي دوائيليهن صحابي نماذي ذا اللي اسكو خلاف سيهن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعا من ذي الحجة يصوم جري ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر سدح مال مطبل والله أول اثنين سنين طهر ومن شهر بش يو خميسين يلا بخميس يورو لم يدنقونا مركا نعم هو يورو مركا سيدا سوك صوب بالله لبا خميس يهال سنين وبه قال أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي وهو ثقة قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي قال حدثنا أبو عوانة عن الحر بن صياح عن هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشرة tobankuu soomi jiray, maalinta tobnaad kuma jirta dabcan. Wa thalaathata ayaamin min kulli shahrin alithnayni iyo walkhamiisa, isniin iyo khamiis. Kan marka maalinkii kale ma isniina mase khamiis ma sheegin midkan. طيب. وبه قال أخبرنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا محمد بن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن هنيدة الخزاعي عن أمه. هل كان مرك عن أمه بوير مركي وراء امرأته هي اختلافك مرك أشيغ مطنغ سندك بوكجرة. عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام ثلاثة أيام بأمر الجري. kuwii horena asaa soomi jiray ahayd, kanna waa amraa awala khamiisin, khamiista ugu horeysa, walithnayni iyo isniinta, iyo walithnayni isniinta kale. Matnigii marka wuxuu ka dhigay nebigu inuu amray, haddana wuxuu ka dhigay qaabku u soomay hal khamiis iyo laba isniinaad. Wabihi qaal akhbaranaa makhladu bnu lxasan wa huwa حراني لا بأس به روى له النسائي قال حدثنا عبيد الله هو ابن عمرو الرقي ثقة فقيه ربما وهم. عن زيد بن أبي أنيسة وهو الجزري ثقة له أفراد. عن أبي إسحاق وأبو إسحاق السبيعي عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر واي وسنة كان أظن صومي لم يتهي وأيام البيض أيام البيض كعدد ما المهيدة صبيحة ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمس عشرة. أيام البيض كي مركة وصبح سدحية طبنات أفرية طبنات شنية طبنات ما الماء مركة عدد حديث كان مركة حوت الماء يسدح ذا مال صفاد أسوم جرئين يتهي أيام البيض إنو كدي جري kuwii hore maxay ahaayeen laba isniinaad iyo hal khamiis, laba khamiis iyo hal isniinaad. Marka intaba waxaa dhici karta marna inuu saan sameynayo marna sidan kale. Dabarani wuxuu yidhi xadiidkan Abu Isxaaq kama warinin cid aan ahayn Zayd ibn Abi Unaysa, Gaylaan ibn Jaamicna sidaanoo kale u wariyey, asagana Zayd ugaga wariyey can Abi Isxaaq bihi. Labadooda Gaylaan iyo Zayd waxaa khilaafay Almughiira ibn Muslim. Wa xadiidka wuxuu yidhi fajacalahu can jariirin mawquufan, jariir buu ka wariyey mawquwaan ku waqfiyey, mawquufuu ka dhigay. Ibn Abi Xaatim fi lcilal ayuu ku sheegay wa qaala wuxuuna yidhi qaala Abu Zurcata xadiidu Abi Isxaaq can jariirin marfuucan asaxu min mawquufin, midkan marka Nasaa'i soo saaro marfuuca ayaa ka asaxsan midka mawquufka ah. Dayib, mundirina targiibka wuxuu ku yidhi isnaadun jayidun, Ibnu Xajarna Fatxulbaariga waa ku saxiixiyey xadiidkan. Qaala baabu dikri lkhtilaafi calaa Muusa bni Dalxata fi lkhabari, ikhtilaafka la iskugu khilaafay Muusa bnu Dalxa sida looga warinayo xadiidkan fii siyaami thalaathati ayaamin min ashahri, bil walba saddex maalmood in laga soomo sida la iskugu khilaafay Muusa bnu Dalxa marka laga warinayo. وبه قال أخبرنا محمد بن معمر وهو القيسي البحراني صدوق قال حدثنا حبان هو ابن هلال قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ربادية النبي أويمي بأرنب بأوليم بكيل قد شواها أو صل شيلي أو صلي أما أو شيلي فوضعها بين يديه هرتيس دغاي فامسك رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وا كجوكسدي فلم ياكل معن وامر القوم ذاتك بو امر ان ياكلوا ان يعنان وامسك الاعرابي رباديه وا كجوكسدي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحكير ما يمنعك ان تاكل ما حكو ديده ان عنته قال وحير اني اصوم ثلاثه ايام من الشهر انا وحان صوما صدح مال موت بالولبو yani bisha xaggeedan ka soomaa ama bisha ka mid ah. Qaala wuxuu yidhi nabiga sal lla slam in kunta saa'iman, haddaad tahay mid soomayo, fasuumi lgurra maalmaha iftiimayo soon, yani haddaad mid soomaya aad tahay adiga maalmaha iftiimayo soon, yani habeenada iftiinka, algur marka waa ayaamulbiid ka soon. hadda marka muusa bnu dalxa can abi hurayran hayna wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdilcaziiz wahuwa bnu abi rizma muxamed bnu cabdilcaziiz bn abi rizmata qaala akhbarana alfadlu bnu muusa huwa sinaaniyu can fitrin wahuwa fitr bnu khaliifa can yaxya bni saamin yaxya bnu saam addabbiy maqbuulun tirmidi bnu maaja iyo nasaa'i baa u wariyaan. nusqooyinka qaar oo taqriibu tahdiibka ta iyo qaaf bisu u tarjamay siinki waa ka reebeen wa min xaqihi in nasaa'ina lagu daro waa kan waa ka wariyaan. can yaxya bni saamin can muusa bni dalxata can abi dharin. idan marka yaxya bnu saam ayaa wuxuu khilaafay yuu khilaafay cabdulmelik ibni cumayr. cabdulmelik marka wuxuu yidhi can muusa bni dalxata can abi hurayra, yaxya bnu saamna can muusa bni dalxata can abi dhar buu ka riday. qaala amaranaa rasuulu llahi sal lau slam an nasuuma min ashahri thalaaata ayaamin thalaaa casharata wa arbaca casharata wa khamsa casharata. qisadii bakaylahana maba sheegin bakan. culimada marka ibnu abi xaatim oo kale cilalka wuxuu leeyahay wa samictu abaa zurcata ayaan maqlay wa dakara xadiidan rawaahu muusa bnu dalxa fakhtalafa aruwaatu canhu farawaa cabdulmelik ibnu cumayr can muusa bni dalxa can abi hurayra wa rawaa yaxya bnu saam can muusa bni dalxata. meeshaa kidkan mucalliqa salaam uu ka dhigay muusa bnu saam buu ahay. can muusa bni dalxata yaxya bnu saam aan ujeeda can muusa bni dalxata can abi dharin ayuu yihi. faqaala abuu zurcata alsaxiixu cindii xadiidu abi dhar. wuxuu leeyahy marka sida saxiixa agteyda xadiid abi dhar waay. ibnu xibaanna wuxuu yidhi samica hada alkhabara muusa bnu dalxata can abi hurayrata wasamicahu min ibni alxawtakiya can abi dharin waldariiqaani jamiican maxfuudaani. se labadaba maxfuud waayo ibnu xibaanna uu yidhi. khilaafkana daara qudni baa aad uga hadlay oo musnad dalxata bni cubaydillaahi markaasuu yidhi walmaxfuudu can muusa bni dalxata can ibni alxawtakiya can abi dhar. waa imaan doontaa riwaayadaas marka waxaa muuqata muusa bnu dalxa in aad xadiidkan layskugu khilkhilaafay sida looga wariyey. wabihi qaala akhbaranaa camru bnu yaziida wahuwa abuu yaziid aljarmiyu saduuqu qaala xadaanaa cabdiraxmaan huwa bnu mahdiy qaala xadaanaa shucba can alacmash qaala samictu yaxya bna saamin can muusa bni dalxata can abi dharin qaala amaranaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama an nasuuma min ashahri thalaaata ayaami albiid thalaaa casharata wa arbaca casharata wa khamsa casharata. marka acmash baa marka wuxuu mutaabaceeyey fitr bnu khaliifa. wabihi qaala akhbaranaa camru bnu yaziid qaala xadaanaa cabdiraxmaan qaala xadaanaa shucbatu can alacmash qaala samictu yaxya bna saamin can muusa bni dalxata qaala samictu abaa dharin birabada. rabada meesha la yidhahdo abaa dhar waxaan uga maqlay qaala wuxuu yidhi qaala lii rasuulu llahi sal lau slam idaa sumta shay-an min ashahri haddaad soomaysid fasum thalaaa casharata wa arbaca casharata wa khamsa casharata. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu mansuur can sufyaana ibnu cuyayna can bayaani bni bishrin can muusa bni dalxa. marka dadka muusa bnu dalxa ka warinaya haddana bayaanu bnu bishrinaa soo galay. can ibni alxawtakiya yaziid bnu alxawtakiyata atamiimiy weeyaan maqbuulun nasaa'i baa u wariyay. can abi dharin ayuu ku soo daray marka fiiri. marka muusa bnu dalxa iyo abuu dhar ibnu alxawtakiya u dhexeeya sida uu u warinaayo bayaanu bnu bishrin haddiiba uu jiro waa arki doonaa. an abi dharin ana annabiya sala allahu alayhi wasalama qaala lirajulin calayka bisiyaami thalaaa casharata wa arbaca casharata wa khamsa cashara. mara ninkaa inuu isaga yahayna waa dhici kartaa. labada riwaaya hadda ma iskhilaafayaan. qaala abuu cabdiraxmaan waa imaamu nasaa'i hada khaa'un laysa min xadiidi bayaanin xadiidka bayaan maba ka mid ah kan. walacalla sufyaana waxaa laga yaabaa sufyaan qaala inuu yidhi ithnaani, oo marka xadathanii ithnaani inuu yidhi, xadathanii ithnaani inuu yidhi, fasaqata alalifu, aliftii ay dhacday, fasaara marka bayaanuna u ekaana marka tasxiif marka oo waxa waaye nooc tasxiifa tasxiifka ka mid ah. oo hadda marka inuu xadathanii ithnaani inay ahayd, waana saasna waa la arki waa arki doonaa, xadathanii rajulaani iyo waa keeni doonaa, ithnaani inay ahayd oo qoraalkii aliftii ay dhacday, markay alifta dhacdo wuxuu u ekaanaa bayaan. laakiin ibnu bishrina noo taalbeen bayaan, ibni bishrin uu yidhi waxaa dhici karta inuu bayaan noqday intaa alifta ka dhacday bayaan u ekaaday, ee bayaan marka yaa waaye litafsiir watabyiin inuu ibni bishrin ugu darsaday raawiga marka, oo isaga uu u maleeyey markuu arkay bayaankaani ibnu bishri inuu yahay. kitaabkan isaabada haddaad daalacato oo qaybta dambe qismiga shanaad ama afaraad wuxuu u badan yahay dad aan saxaabo ahayn oo lagu qaldamay, oo bacdi culamaa ay saxaabo ku sheegeen inta badan owhaamtooda markuu ibnu xajar ka hadlaayo waxay u badan tahay wax qoraalka ku yimid saan oo kale, can iyo bin meel ka dhacday iyo wax noocaasay u badan yihiin. marka imaamu nasaai marka sidan buu u iclaaliyey marka, وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان قال حدثنا رجلان لبن محمد وحكيم. محمد كان محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى, حكيم نوى حكيم بن جبير الأسدي ضعيف رمي بالتشيع, عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا بصيام 13 و14 و15 وكان مركزه صحوة بيان مركز حديث أصلا بما بسوق قلائي ما باله. وبه قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم وهو الأودي عن بكر, وبكر بن عبد الرحمن بن عبد الله القاضي ثقة, عن عيسى عن محمد وعن محمد عن الحكم محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم ابن عتيبة واكن. طيب, عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية. مركا الرواية النفيرية لبدين ومتكود وعبد الله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن الحوتكية قال أبي عشان نفير مركا قال وحويري قال أبي ماشي مركو حي مدهد أبي بن كعب أول حانا هنا أبو هريرة أبو ذر, جاء أعرابي من ربادية يمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أرنب, قصة ذي مركو أرنب كين وأوكي, ومعه أرنب قد شواها وخبز يموف فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إني وجدتها تدمى, أنا وحانا أركب إليني ديكته تدمى بمعنى إن حيشوها فقال الله أعلم ما حكاه لي مقهر كرم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي حوير لا يضر ما دبا يحب كل عنا, فأكلوا ويعنا. وقال للعربي حكير كل عن, قال إني صائم. قال صوم ماذا يعني صوم كه حد صوم من تايم عنا, قال صوم 3 أيام من الشهر سدح مع الموت صوم كوذو بشكم بدأ. قال إن كنت صائما هداتها فعليك بالغر, هدات صائم تهد سومي سيد معنى إن كنت مريدا للصيام فعليك بالغر البيض ما لمها عد عذي إفاي هبين نذا كد ذال ما لمها سبين نذا 13 و14 و15. قال أبو عبد الرحمن حير الصواب عن أبي ذر وحير صواب ويشبه حيو أكتها أن يكون وقع من الكتاب كتابك إنه كرد عي ذر. فقيل مركا ليير أبي أبي ذر مركا يهيد وذر أو كرد عم حلو ملينا مركا أبي ما أنت تصحيف كاسان هايستو. طيب مركا دي أبي ذر أو أها أو ذر أو كرد عم وحو كان أبي ذي كل إذا صهر يسو أبي نقف لما أبي أبي أبي وأسو أكانا أبي ذر ما إذن كوتان أبي بسا كوتان هو كاس ذر وكرد عيسو مركز marka ubay ayaa laga dhigay marka abiii ubay ilaa isku eg yihiin moogta. qaala marka wuxuu yihi ubay wabihi qaala, marka qisadan abu dharna isaga dabadana qisadii arnabka abu dhar ma laha, xadiidkiisa ma ku jirinba, taasaana ku tusaysa meesha lafteeda khilaaf kale. wuxuu yihi mucalliqan haakada sawabahu nasaa'iyu raximahu llah waqad rawaahu طabaraaniyu fabayana anahu ubay bnu kacbin ficla faqad akhrajahu fi tahdiib اlaathaar waqad rawaahu طabariyu طabaraani maaha ana qalad akhriyay waqad rawaahu طabariyu fabayana anahu ubay bnu kacbin inuu yahay ficla faqad akhrajahu fi tahdiib اlaathaar musnad cumar bn اlkhaطaab meeshaas tahdiib اlaathaarku ma wada daabacna, wax yar qidco yara ka daabacna. wuxuu yihi xadaثna أبو كريب qaala xadaثna محمد بن فضيل عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية قال جاء عرابي إلى عمر فقال أدن فكل فقال إني صائم فقال عمر أي صوم إلى آخره ووذي مركا ما إني لو أشاء أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ادعوا لي أبين cumara marka dhahay ubay ha la igu waco. fadacuuhu waa u yeereen. faqaala cumaru amaa taxfadu xadiida alacraabiyi aladii jaa'a bilarnab ilaa rasuulillahi sal lay slam faqaala amaa taxfadu anta ya amiira almu'miniin, adii miyaadan xifdisnayn? qaala bala walaakin haatihi anta, adi keen, uu yidhi marka. qaala wuxuu yidhi ubay ataahu biarnabin ilaa aakhirihi. marka meeshaas maxaa ka cad xadiidkii inuu ubay ibnu kacbin uu leeyahay. وقد ذكر الطبري في تهذيب الآثار مسند عمر بن الخطاب في العلة الثانية من علل هذا الحديث أنه خبر حدثت به جماعة من الرواة فجعلوا الكلام الذي في هذا الحديث عن عمر عن رسول الله عن غير عمر, فمن راو ذلك عن عمار بن ياسر ومن رواية ومن راويه عن ubay ibni kacab ku ka warinayaa jiro wamin raawihi can abi dharin can nabiy sal lay slam waxaa dhan marka uu sheegay. daara qudni cilalka wuxuu yihi rawaahu bnu abi leyla can alxakam can muusa can ibni alxawtakiya wa khaalafahu sufyaanu bnu xuseyn wa saciidu bnu muxamed shaykhu libni jurayj farawayaahu can alxakam can muusa can cumar lam yadkuruu fiihi ibna alxawtakiya. markaasuu yihi wasawaabu can alxakam can muusa can ibni alxawtakiya can cumara waqad taqadama daara qudni baa saa dhahay. adiga marka riwaayadaas oo dabari laftiisu waa tusi kartaa in ubay meesha uu ku jiro, laakiin nasaa'i isagusaa waa diidan yahay oo wuxuu leeyahay ubay maba jiraba meesha, abi dhar oo dhar ka dhacday oo ubay u ekaaday waay. marka cilalka meelo badanay galayaan, marka dilaac badanna waa isaga baahan yihiin. وبه قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث نمن كان مركا كتاب كان دقلدان دار التأصيل كتاب كان النسائي هذه قد ذالين يعني هول بدن وقفك حتى وح بدن وقت بدن يجهد بدن يئو باقي يلايا وح بدن كشقيا. وبه قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا المعافى بن سليمان قال حدثنا القاسم بن معن هو الكوفي عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن موسى بن طلحة طلحة هذا كورينا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب صيغدان سيته مرسل, لأن موسى بن طلحة وتابعي قصوح كورما أوسن جوغم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب وكأن النبي صلى الله عليه وسلم مد يده إليها وبالنبي صوغ عنتو تاكتي faqaala aladii jaa'a bihaa kii keenay baa wuxuu yidhi innii ra'aytu bihaa daman dhiigaan ku arkay buu yidhi iyadoo dhiig uu ka imaanayo dhiigayso fakafara oo xayd iyo wax lamid fakafara rasuulullahi sal lay slam yadoo gacantiisii buu ka laabtay waamara alqowma an ya'kuluu dadkii wuxuu amray inay iska cunaan isaga marka waa inuu ka ashashaa laga yaaba wa kaana fi lqowmi rajulun nin ayaa ku jiray muntabidun gees u baxsan oo dadkaasi uga baxsan faqaala nabiyu sal lay slam maa laka maxaa kugu dhacay qaala innii saa'imun faqaala lahu nabiyu sal lay slam fahallaa thalaaha albiid maalmaha aabeenadoodu caddada ay tahay may ahaato ood soonti 13 و14 و15. bihi qaala akhbarana maxamed bn ismaaciil bn ibraahim qaala xadaثna yacla can dalxata bni yaxya عن موسى بن طلحة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها رجل فلما قدمها إليه قال يا رسول الله إني قد رأيت بها دما فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكلها وقال لمن عنده كلوا عنبي فإني لو اشتهيتها أكلتها دان اشتهينا يوعن لها ورجل جالس من نوافضها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنوا فكل مع القوم فقال يا رسول الله إني صائم قال فهل لا صمت البيض قال وما هن قال 13 و14 و15 مركا وحام مقنيس طلحة بن يحيى إنه مرسل أهم بحديث كوري وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أنبأنا أنس بن سيرين عن رجل يقال له عبد الملك وعبد الملك بن قتادة مقبول يحدث عن أبيه وقتادة بن ملحان القيسي صحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بهذه الأيام الثلاث البيض بأمره ويقول هن صيام الشهر بشسون كيدواية وبه قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله ابن المبارك عن شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت عبد الملك بن أبي المنهال يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بصيام ثلاثة أيام البيض قال هن صوم الشهر مرك عبد الملك بن أبي المنهال يحدث عن أبيه أبيه مرك وعبد الملك بن قتادة والليلة عبد الملك بن أبي المنهال أبو المنهال والغم عام عبد الملك بن قدامة والليلة من كان مرك أبيه مرك سيالك لددوان بالله شيخ وأن إسلا أصغي كان هذا عن أبي عبد الملك بن أبي المنهال عن أبيه أبيه مرك أبو المنهال وكن يديس مرعي سنة قتادة بن ملحان قدامنا والليل وبه قال أخبرنا محمد بن معمر قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال حدثني عبد الملك بن قدامة بن ملحان عن أبيه قتادة ولها قدامة والليل عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصوم أيام الليالي الغر فبين ذا عدد أيتها مالمه إذا سون كذو نأمر هي البيض عدد 13 و14 و15 إن كان مركا قتادة هل كان حديث ليه بس قال باب صوم يومين من الشهر لما مالموتسون كود بشا كمدة وبه قال أخبرنا عمرو بن علي هو أبو حفص الفلاس قال حدثني سيف بن عبيد الله وسيف بن عبيد الله أبو الحسن السراج صدوق ربما خالف من خيار الخلق يروى أمانة مركة قال حدثنا الأسود بن شيبان هو سدوسي ثقة عابد عن أبي نوفل عن أبي نوفل بن أبي عقرب مرك أبو نوفل ابن أبي عقرب الكناني الكناني مرعيس مرك حال إرهذا أبو نوفل كمسلم مرعيس وقيل عمر نوالير عمر بن مسلم سانو الوش عن أبيه وهو أبو عقرب الكناني صحابي بخاري أذب المفرد ورياء النسائب ورياء قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال صم يوما من الشهر كصوم قلت عن يا رسول الله رسول الله لو زدني يكرني قال يقول يا رسول الله زدني يعني رسولك هذا الكرد يعني يقول وحوليه يا رسول الله زدني إزياد بوليه نك يومين من كل شهر يعني لبب ما الموتصون بالول بحقيدة قلت حان يا رسول الله زدني إيكرد إني أجدني قويا حان أركع حان اسكهي لي إن أنا أميت حوق له أوذي فقال النبي بحوري زدني أجدني قويا يعني هذا الكيسيب وكعلنا يعني كأنه مركين لي يعني النوع يكجرته عنان عمل fasakata rasuulu llahi sal lla slam, nabigu waa aamusa xataa danantu ilaa aan maleeyey annahu lan yasiidanii, inuu i siyaadinayn, leanna siiqada uu u yiri hadalka ayaa keenayo inaan wax loo siyaadi rabin inuu u maleeyo. qaala sum halaaata ayaamin min kuli shahrin soon. وبه قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام وهو البغدادي لا بأس به قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال وحور صم يوما من كل شهر واستزاده وكزيادة ضلبي. قال بأبي أنت وأمي أجدني قويا ويدي أبي مدل وفرتات عن سهلي إن أنحوق إليه fazaadahu waa u kordhiyey. qaala sum yawmayni min kulli shahrin faqaala biabi anta ummi ya rasuula allah inii ajidunii qawiyan faqaala rasuulu llahi sal lla slam inii ajidunii qawiyan inii ajidunii qawiyan, warkiisiuu ku celiyey. famaa kaada an yasiidahu, mawnan ku dhowaanin oo ma sigin inuu u siyaadiyo. falamaa alaxa calayhi, markuu ku celceliyey, qaala rasuulu llahi sal lla slam sum halaaata ayaamin min kulli shahrin أي آخر ما عند الشيخ من الصيام. والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.